الله أعلم. ومن هنا نجد انه الذي ياتي من اهل العلم الثقات من حدد الشهر واليوم ان يقول شهر رجب وهي ليله 17 لم ياتي احدا ويقول هذا ويحدده من اهل العلم الثقات. لماذا؟ هذا لم يخطر عن الله الصلاه والسلام هذا الميت. يعني لو عرفت الليله التي اسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم واحتفل بها الصحابه رضي الله عنهم اجمعين لتناقل ذلك اليه ولذلك هذا كان من مقتنعات القرطبيين وغيرهم وكذا كان في هذه الليله يفعلون اشياء وامور ما فعلها الصحابه ولا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. هذه الامور قد احدثت ولو كانت شرعا لسماها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام النبي لم يسنها فيصدق فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فيها بلا هذا ما ليس منه فهو الخالص. ولذلك انه الاشجار كثيره والنار والدين والعمر من الاوصاف واسماء والخرافه في الطريق لم نحفظ في ذلك. طب الصحابه ما حفظوش في ذلك. انتوا اكثر واحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتوا اكثر حبا للاسلام والمعراض والاسلام من النبي واصحابه. الكلام لا يكون الا معاكم، الا الكلام عايزه تنقل الحياه الخاصه. خلاص؟ فلم يثبت للنوم ولا الشمس ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته قد احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج أو خصوها بشيء من صلاة أو ذكر أو ما إلى هذا. هذا لم يكن بأي حال من الأحوال. ولذلك يعد هذا ابتداعا في الدين حتى ولو عمل الإخلاص مبتدع. خلاص؟ وبعدين احنا ما عندنا في الإسلام حاجة احتفالات. فهذا من شؤون أهل الكفر. مش كان بدا هذا وهي هذا قال كما قال في صلاه الله ان الله سبحانه وتعالى قال ابدلكم العياذ من الصلاه والعافيه بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد دعوة تابعة الحديث اللي يتردد على أسئلة التفكيرين وللأسف يردده بعضهم في وسائل الإعلام وقد ردوه على المنابر وعلى كراسي العلم إن يا رجب شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر الناس يعني ما يشترك النبي عليه الصلاة والسلام تحت شهور الشركة النبي يعني تحت الشهور شهور الناس جميعا وهي لله جميعا فما تستطيع ان تقول ده شهر لله فقط ولا شهر للناس ولا شهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اهل العلم حتى من غير ما نقول بسبب هذا الحديث يقول منا نشم فيه رائحه الله لكلام مش يعني غير معقول ان يتقال ان الراجل ده شهر كده بس مباشرون باسم الله لكل شهور الله وشعبان شهر النبي بس طب واحنا انت ما لناش موظف دي ولا ايه؟ ورمضان هو شهر الناس ظبطت الشهور مش للناس يعني من يقول هذا الكلام؟ كلام حتى غير مقبول حتى عقل كده. ولذلك الامام الشوكاني في كتابه فوائد المجموعه الاحاديث الموضوعه نص على ان هذا الحديث في سنده مطلوكا يعني مش يا ريت حتى فيه مطلوكا يعني ولذلك ختم على هذه الروايه انها روايه موضوعه كما قال ابن القيم في رياض الحديث انها روايه موضوعه لا تصح باي حال من الاحوال روايه غير صحيحه بالمره روايه موضوعه كلمه صريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان جايين عرض الثاني. خلاص؟ رواية موضوعة لما سؤال لا تصح ولا تدوس ولا تقبل حتى منطقا ولا عقلا. هذا مما يتعلق بسؤاله عن الدكتور رجب. والحدث كما قال أهل العلم بن تيمية قال كلام كلام طيب، إن بعض الناس يدمن العبادة في شهور السنة ثم يأتي ويجتهد في شهر رجب، وهذا أيضا من افتتاح الدين كما يقول ابن تيمية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص شهر رجب بعبادة معينة أو صلاة معينة أو ذكر معين، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما يعني يديم العمل لله رب العالمين. تيجي بقى تقول السنة لا أعمل عمر رجب وعايز مش عارف إيه، طب وهي عمر رجب إيه الفرق بين عمر رجب وغير رجب؟ ليست هناك عمرة لها مزيد اختصاص إلا عمرة رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أتى فيه عمرة أن إن قد اضطر كمن أتى حتى يعلم ثواب الحج له ثواب الحج. وده ليه؟ الإنسان بيبقى يعني متلبسا بالصيام وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وغير هذا الكلام. هذا فيما يتعلق بهذا الشهر وهذا شهر الله الحرام شهر رجب. الامر الثاني انه في لا ادري جريده الاخبار او الاغراض معرفش اللي بعت لي الورقه كملت التاريخ، لكن الخبر هذا بشوفه تقريبا في جريده الاغراض على ما اعتقد. نعم الله اعلم مره يعني الاغراض هو الكلام اللي يجيبه رجل كاتب الدكتور محمود السعيد الكردي، انا معرفش الكل ده بالضبط ايه بالضبط يعني، بس واضح انه دكتور كبير مثلا وفنانين وحاجه كده يعني، ده ما ينفعش اكتر من كده. ليه؟ انا قلت ان في ناس للاسف الشديد يقولون حقا يريدون به باطلا، والحقيقه يعني في ناس تقول حق ثم تقدم من خلاله الناس باطلا، اولئك هم الذين يدسون السنه في العصر يطلع معروف هذا مش قضية، ما ينفعش يبني غير متخصص في الدين، الكلام سليم صحيح 100%، لكن ليس مقصدهم هم قالوا حقا ولكن ارادوا به فضل. ليه؟ كل ذلك حق وعق ضربينه بحجة ان لا يكفي ولا تتنى الا من كان متخصصا في الدين. يمكن بيبقى في مخاطرات في نفس البرنامج جايبين ناس غير متخصصه في الدين عشان تقول لي منين قاعد بتناقش بقى بتكلم في الدين كده متخصص وانت جايب لي واحد كان بيشتغل في الفن والتاني مش عارف علم اجتماع والتالت علم بطيخ والرابع علم انفاق والخامس مراجع وما عندوش ايه، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ففي امور فعلا يدون لك حقا وفي النهايه يسوقون كبيرة الى بعض الى بعض. هذه القضية ينبغي أن نلتفت إليها، ينبغي أن نلتفت إليها، إن مش عشان العناوين تبقى حلوة ويتقال في الأول كلام ملمع كده وحلو، وإن أنت تقبل كل ما تسمع فيما بعد، تقبل كل ما تسمع فيما بعد، هذا من الضحك على تقول وده اللي بخده وعلى اللي اسمه عمرو ده بيعمل كده، يعني يقعد يقول كلام حلو في الأول أول ويسلمه النبي وبعدين بقى يخلق مصيبه وفي البلد يحل لك حراما ويرخص لك في ممنوع ويمنع لك مرخصا فيه وهكذا. فتلاقيه يشد الناس يبقى لنا اسلوب حلو كده يقعد يشد الناس وبعدين في الاخر نودي الناس في داهيه ونقول كلاما ما انزل الله به من سلطان. هذا اسلوب خبيث جدا ينبغي ان نلتفت اليه. نفس الاسلوب الخبيث اللي استخدمه الراجل ده هو انا طبعا زي ما قلت لك كان له مقالات فيها انطباع نقل على بعض منها فيما مضى، قلت ان ده عايز يتحط في مصح نفسي يعني ده يروح يتعالج نفسيا كده فكريا وهو اشترك على بطره من كلمه يعني واد ما شاء الله خبره وهو ما فهم من اي حاجه عن اي حاجه ولا يفهم الالف من دون الضوء. فكمل من الكلام ده شوف العنوان التحريم العشوائي يعتقل الحركة للمشحبة ربيعة فطبعا تسمع التحليل العشوائي هو طبعا شيء مطلوب، للتحليل العشوائي ده اللي بتبقى تقول حرام حرام حرام حرام حرام حرام، فبيبقى تحليل قائم على الجهل وعدم العلم، وقائم على عدم الفهم والرباية، وقائم على عدم الدقة، كل ده اسمه تحليل. والله ايه الحلاوه الاولى دي؟ وبعدين فعلا بعد نقاش تعوق الحركه الحضاريه ان فعلا تخلى الناس تتخلف مدى 50 سنه ورا ده تحليل العشوائي. فالعنوان شوف الكلمه ده عنوان يشد كده. وبعدين نروح نتكلم من نجيب بقى عارف عشان بعد كده نروح حضرتك السم اللي هو عنده ربنا يعافينا منه من امثاله والله. فبيقول لك التحليل العشوائي التحليل الذي لا يستند على نص من كتاب الله بينا بلا تسليم. طبعا كانه ده مش عاجبه السنه، يعني هو عنده بس النص ده بيكون نص من كتاب القران وبعدين ايه ده بيقول على نص، يعني لا يستند على نص، والنص ما يحتاجش محتاج لتفسير، يعني لازم يكون نص واضح مش محتاج لتفسير ولا كلام من اهل العلم. خلاص فبيقول ان انه التحرير الذي يتقي كمان الشرع من مبادئ البحث وقعد الكلام كده. وبعدين لذلك كان التحليل العشوائي من اخطر القيود التي تعود حاجه المجتمع وتعتقد القدرات المستعدة لانطلاق الحضاري. وبالا بقى عشان تبقى تعلم ايه وايه الحضارة تعطلت في التحليل العشوائي اللي هو كالارض خلاف تأويله كلام يعني الوقت حريص قوي على ان ما حدش يبدي وما حدش يحرر تحليل العشوائي طويل الناس. لقد كان التحليل العشوائي اتى من اساس الجاهليه ومع ان القران العظيم قد ابطل الكفين الا ان هذه الافه ظلت تطل على المسلمين منذ الف سنه حتى يومنا هذا، بل هي الان اشد ضراره عما كانت عليه ايام الجاهليه لانها وجدت مقطعا خصبا في عصر السماوات المفتوحه. هذا الاجمال يحلو بعده التقصير. التقصير الحلو الكامل. لأن التحريم العشوائي يعطي يقينا فرار مصر إلى المستقبل، وطبعا المصدر من مصر وحضارة ومستقبل، طبعا بالطبع يستفز المسؤولين وبتاع، مش هيكون أكثر ذوق إيه؟ خلاص؟ اقرأ وتدبر معي قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مداهم قليل ولهم عذاب أليم. حلو معناها وعندنا كلام كويس قوي. والإمام الشافعي كتب أن أبا يوسف قال قد رجموا مشايخنا من أهل العلم يزرعون في الفتية أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله تعالى مبينا بلا تفسير. ولك أن تقرأ في تفسير القطبي وهو يذكرنا بكلام الإمام مالك الذي قال فيه لم يزم من فتية الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. طبعا مصطفى ده يعني من فتية الناس دي طبعا مش فاهم دي إيه. ولكن يقولون إياهم وكذا وكذا. لقد قال الأئمة هذا الكلام لأنهم أدركوا أن رب الحرام لا ينسب الا الى الله وحده، لان التحريم حق من حقوق الله لا يشاركه فيه احد ولو كان من علماء كتاب الله. اما المسائل الجهليه التي تتناول المسائل التي تدل وتطرا على حياه الامه الاسلاميه فانه ينبغي ان تكون الفتوى فيها جماعيه تصدر من جماعه كبار العلماء ايا كانت المساله كبيره او صغيره حتى لا يخالف الفتوى الهوى او الرأي الفرد او الشهوة التي هي مدار حياة الدنيا. وهذا هو ما انتهى اليه قرار قبول الشيخ الشعراوي في اخر لقاء له مع الاستاذ احمد فضال في البرنامج التلفزيوني نوع على نور، فضلا عن ما قاله قبل يده رحمه الله من مسائل اخرى غاية الاهمية. اخرى دخل بقى على لغة القضية كل اللي هو اللغة اللي هو عاملها دي عشان ما يبقاش في تحريم عشوائي. يعطل مستقبل مصر وحضارتها وسعيها في المستقبل. ايه بقى التفسير العشوائي اللي هو بيعترض عليه؟ اسمع. اقرأ معي الكتاب والملصقات والشوارح والنقابات والنواب وحافلات النقد العام شرائط القضائح الأمريكية حرام شرعا والسبب لأننا نباح المفروض المعتدي على الشعوب الإسلامية. عايز يقول ده تحريم الشوارح، ليه يقول شرائط القضائح الأمريكية حرام؟ خد الطمة الكبرى. ابتداء المرأة للبنطلون حرام شرعا والسبب لأنه مضر مدد إجازة. مين يقول البنطلون حرام؟ لا تحكم عشوائي. التدخين حرام شرعا لأنه يضر بالصحة ويهدم المال فيما لا يفيد. مين يقول التدخين حرام؟ حد يقول كده لا تحكم عشوائي. الزواج العرفي حرام لأنه يتصل إلى لقب الولي. مين يقول الزواج العرفي حرام؟ مين قال الذي يبقى فيه ولي؟ ما الكرد يا أهل ذلك لا الله لا يسعينه لا دنيا ولا آخرة لا خليهم يتوزعوا في الدنيا ولي مين يقول إنه حرام؟ مين يقول إنه حرام؟ فلخلاهم بقى حاجة لخلاهم حرام البضائع الأمريكية ولخلاهم حرام البنطلون ولخلاهم حرام التدخين ولخلاهم حرام الجواز العرفي. بيقول بقى هنقرأ قريبا إن تشريح الجلدة ليتعلم طلبة كلية الطب حرام شرع لأنه إهانة لحكم الإمام. يعني عايز يقول هو ده بقى ليه؟ إهانة لناقص. هو ده المرض. فبيقول بالله عليك يا شيخ الله أذن لهم أن يقولوا هذه الفتاوى أم أنهم على الله يكفرون؟ قال أقول رغم أنت اللي خليته أبوك قال ولن تبقى لنا رغم بأنف اللي جابوك قال ولن تبقى لنا وانت في النهاية كالحمار يحضر أصفار ما انت شاهد اللي انت بتقول. لأن هناك فرق بين التحريم العشوائي وبين التحريم الذي ليس بعشوائي. والتحريم العشوائي معناها تحريم قائم على الجهل، تحريم قائم على عدم معرفة النص، تحريم قائم على عدم وجود نص. ده التحريم العشوائي. كل اللي انت قلته ده وارد في النص الشرعي وهي حرام رغم انف ابوك. ولذلك لما قال النص الشرعي يعني في واحد يقول الزنا حرام على مذهب الكرد بابي ده هيقول لا ما تقولش حرام ده تحريم عشوائي. ده بابي الحلال بين والحرام بين. امتى التحريم عشوائي؟ بينهم المشتبهات. امور التي تتشابه على المسلمين. لكن امر الخطوه متشابه على المسلمين، امر الدخان وهو متشابه على المسلمين، امر الزواج الكواني وهو متشابه على المسلمين، متشابه في مخطط العقل ده موضوع ثاني. لكن انت تجعله متشابه على المسلمين اشوف واحده في ايه عشان يدخلك في ايه؟ نفايات موجوده على الصفحه. رؤوس دخان كما قام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيظنون الناس ويظنون. دي حقيقه. دي حقيقه. وبعدين بقى يقول فليس لهم حق استخدام كلمة حرام. اللي يقول ده حرام. اسرائيل بطلوش حرام في ايه؟ يقول الكلام ايه ده حرام في ايه؟ شرب الدخان صحيح بيخرب الصحة. صحيح بيضيع المال. صحيح بيبوظ البيئة. صحيح بيضر البرطانيين. صحيح بيضرب الاقتصاد. بس مين منه حرام؟ بس مين منه حرام؟ صحيح البنطلون بيبقى حرام يعني عيال يقولي لا يا حته بس مين بيقول حرام؟ دي حاجات حته لا حرام كده مش بري. صحيح النبي قال لا نكاح الا بولي. واول مره قلنا نعد الزانيه فينا التي تزوج نفسها بنفسها. والقران تكلم عن عرض الرجال النساء ليبين ان الوالد حق اولاده ان يعرض للمراه. فبرضه مش هتقول حتى لا هو ان يعرض للمراه. لكن العشماء الكل يا لك يعني يا محليلي مين اللي قال لك ده؟ هو اللي كان حمار يعملوا اسفارا. فبيقول كلام خطير جدا من ذلك خاتمه بقى نداء الى معالي وزير الاعلام. قال بقى غلط بقى. قال بقى غلط. مش عشان يقول بقى وقت الفيديو كليب. خلاص اللي بقى متاخره عالميه والبلد بقت بتباع كل ثمن بعض. مش عشان يوقف وقت الافلام اللي بيحتاج فيها رجال النساء ومسخار دين عالمي مش عشان يقول له كده. ده بيخاطب معالي وزير الاعلام ان يوقف كل البرامج الدينيه. قال بقى وما يريد هذا المعدوم في النهاية. كل الضلال الدينية الذي تعتمد على الفتوى الفقهية، طب انت بتقول لها فتوى يا ولد يعمل ايه؟ طب هو دفع 10 يوم ثلاثة ما يتفق به غلط عشان بقول لك يقولون ما لك يقول لك شيء وهو فقط طلع فتوى قضيه التعقد يقول لك لازم فتوى ولا معاك حاجه والله سبحان الله. ويبقى بقى اللي قاعدين فتوى ما لازم يدوه 5000 واحد عشان يديه أو ده واحد خلاني يقول ده حلال وده حرام وبطلوه حرام وده حرام لا لا لا لا أبو ملابك هو ده الحال اللي احنا وصلين إليه بذلك الشديد. وبعدين إمام يغذبه حق الله يعني لو عايز تروح تقضي عليه ما تقدرش هو من حقه يخرج زي ما هو عايز وقوم زي ما هو عايز وليس من حقه فقط. ويمكن لو رضيت دخلت السجن كمان وقلت بقى يعني ازاي في الطريق اشطار مع سيد الله لا معنى الكلام مع المدروس فرح مودة ازاي وقلت عقلية وله رأي والخبر هذا اللي انا صراحة الان الناس ان القرآن لا يصلح ان يكون في السورة هذا القرآن قد قلها صراحة وانا لا واحترام صاحب مين سبب ما بيعتقوناش ان الحق في الكلام مين سبب يعني بيقولوا القران بيعتبروه مصحف ثقه طب ليه لان المولود بيمسح ما بيعتبروه مصحف ثقه برضه يعني كل يوم واخدين ده كل يوم تعالى وبتقول وبتعمل وبتسوي مسؤولة فقط يعني ولابد ان يقيموا علينا حجه والله ايه يعني ويطلع الحق نفسه كذاب ورد من فكر الفكر عمت ما فيش بس اللي ورد من فكر الفكر وحب الشيطان لما تقول حاجه قفلت الكفه وعند اللي خليتوني ايه؟ بس ورد من فكر الفكر وتديني المساحه دي ويلا هات بقى اللي ينظرني وانا قلت استعداد اكشن شيوخ بره كلهم لكن هتقول ايه؟ هتقول الكي بكام ولا حول ولا قوه الا بالله. فيأتي بفيات ان هذا ما تقلهاش والناس دي اضرار معروفه واهدافها معروفه والاعمال الامريكيه بقت في البلد على قدر ما ودخلت في كل المجال وكل وقت فحسبنا الله ونعم الوكيل لا نقول اكثر من هذا. نقول ما حكم العمل بالعطور اللي داخل فيها وحلم وبيعها للنساء سواء كانت متدربيه او محجبه لاستعمال الشخص. طبعا السؤال اكثر له اكثر من شكل. الشق الاول هذه الحقوق انا شخصيا لا ارى بها باسا. يعني غيري قد حرم وهل ده فيها مثل الكحول والكحول طبعا ثبت انه مسكر ومسكر لا يجوز له وعليه فلا يجوز أنا أقول إني علم الأصول ينظر إلى الشيء في أصله في أصله ولذلك أقول إن هذه القضية لا تحسن إلا إذا ضربنا هذا العلم بمعنى الشيء لما وضع أصلا ده السؤال الشيء لما وضع أصلا هو ده السؤال سمنت وضع مادة مشروب اللي حصل ان اللي شربوه خرجوا به عن أصل حقيقي خرج به عن أصل سمنت عمل أتاتا مادة الاشتعال ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا لم يصنع أصلا ليصنع ومشروب شرب فأنا أقول لو حدث ان البنزين اللي احنا نحطه في العربيات واحد غيره سيف نقول لا البنزين مش مصر كلها هو ده بقى الكلام اللي بنقوله ان تخرج بالشيء عن اصله وازاي الخمر محطوط في باب الاشربه اشربه يعني هو ده صنع هذا يعني الخمر صنع من اليوسف محطوط في باب الاشربه بتحطش السجود ده في الشرك، بتحطوش بتحطوش ولا تحط التسبيح في بدء الشرك ولا تحط الجلسه في بدء الشرك. اللي حصل وحصل عندنا في نفس والله واقع كده. الواقع الاولى انه مسكوا بعض الاولاد مصابين، اكتشفوا ان هم بيشموا ماده الكلى، كل اللي بيعملوا كده بيتزغلوا ويولعوا في الكلى، نولع كده ونقول بدل ما نصل يبقى حرام نستخدمها شرعا. بل اخيرا الولد اللي كانت كتبتيها في الحادث في جريده الحادث وكتب خبر جريده الاخبار انه مات، واكتشف انه كان مدمن شم غاز، شم غاز يفتح الانبوبه ولا يشم، مدمن شم غاز، وكان يشم الغاز الغاز بلغه بقى الحشاشين ها يعمل له دماغ، مش كده؟ بلغه الحشاشين يعمل له دماغ، تبيع له دماغ، حرمه الغاز، ما فيش كده؟ اي عاقل يقول هذا الكلام. هو ده سؤال ان انت خرجت بالشيء عن اصلا لما تخرج بالشيء اصلا يبقى حرم شغله، لكن ما تحرمش استعماله لانه ما طبعش اصلا لانه يشرب، لان زي ما قلت لك ايه واحد يشرب شرب ده مش عايز صوته عالم الزنزين ادمان بقى الزنزين بيسكن ونولع في الزنزين ونولع بعضي احمر هو ده الجنون اللي احنا فعلا بنطلبه ومن المنط الكلام عن السبب علشان بيسكت يبقى استخدامه حرام. كلام عندي مرفوض مرفوض، حرام انك تشربه الحقيقي، لكن حرام تعمله لا، لان هذا هو الاصل الذي يوضع له ويشرب خرج به عن الاصل. ومن هنا العقول اللي يخش فيها الكحول انا بقول لو انا بحلها وبدا تحليل من تمام ولا تزال بس والله عاجبك كلامي عاجبك مش عاجبك خلاص حرام على نفسك. انت حر انت حر انت حر بيحبها العقول دي خلاص. اذا ثبت اذا ثبت انه ما فيهاش حرمه يبقى النتيجه اللي جايه حلال. انت بقى بيجي يشتريها انسان بيستخدموها بقى كده، انت بدل بتبيع شيء في الاصل حلال اتبع تشوف استخدام ما لياش وقع عليه، والا اتحرم وبيع سكاكين. ليه؟ راح اشتري منك سكينه واموت بيها واحد. انا ليه؟ واحد اشتري منك صفحه جاز وولع بيها في شقه وبالبلد. انا ليه؟ واحد اشتري منك عشرة مصدر الزنزين وهيولع في الكل ده. نقول انا مالي؟ انا في الشيء طريق الحلال اللي بيصير استخدامه هو اللي اتفق عليه التابعه التابعه. والا اذا كما قال اهل العلم الا اذا علمت يقينا انه فعلا يستخدمه بحرام. يعني واحد بيقول لك انا عايز اشتري من السكينه مكانها حاميه قوي عشان اموت بيها واحد. هتعمل ايه؟ مش هتبيع السكين، مش هتبقى كل بيع السكين حرام، لا شوف كده خلاص. بيقول سمعنا في برنامج للاستاذ سعاد صالح من تحت الدرس اللي من الاولانيه دي اللي موديها فلانه دي وموديها لسات فلانه دي ان المس معناه الجماع، وأن سيدنا عمر بن الخطاب كان يسلم على القواعد من النساء ولم يكن له رسول الله شيء، وبذلك تجوز مصافحة النساء. طبعا دي خايفة يا دي زي ما قلت لك أنا أميت صعب مين اللي اداها أصوة الشهادة بتاعتها دي، مش عارف مين اللي مختارها ولا مين عملها قصة من الفقه كمان، يعني مش عارف إيه ده. ما احنا الزمن يا أبي النبي إنه إذا وصل الأمر إلى غاية الصدق، قلت لك إن أنا تابعتها في برنامج وكانت حريص المرأة وحياة المرأة، وكانت طرف المحادث كان رئيس الجامعة الأزهر قبل الثالث، قبل السابق. وقعد يقول الكلام انهم بينما الاثنين احنا لا عندها فرق ولا فرق تقول فرق حد. يعني جاهلة جاهلة جاهلة. بس فطبعا الاحكام دي لما دول لان الفتاوى منهم بتيجي على الدين مش فاضي على الكين. على الكين. يا اخي بيجمع اهل العلم. ده اول بيجمع اهل العلم. رغم انفا لا تجوز مصافحة المرأة. ده اجماع اهل العلم. لا تجوز مصافحة المرأة. وكراهة اجماع اهل العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بالخياط أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحب له. طبعا المحصنة حضرتها له إجمال على إنه الجماع على إنه الجماع. اللي لا تفرق لي عشان أنا لسه بقول لك قلنا الفعوض بعيدة دين حق. قلنا الفعوض بعيدة دين حق. أي رسول الفقه بينص على أن الله يحمل على معناه الطريق. ده كلام يا عايزة طبعا تتعلمه كده ده اللي بيحمل لأنه مش فاهم أي على الدنيا مش فاهم يعني. بينص على أن الله يحمل إلى معناه الطريق. ولا يصرف الى المعنى البعيد الا اذا كانت هناك قرينة تصرفه من المعنى القريب الى المعنى البعيد او تحال المعنى القريب. بقواعد اي واحد يدرس فقه لازم يحفظها زي مثل هي اذا قلت لك بتنفع في وقت الخط الجميل مش افضل ولا قلب مش ممكن يكون بس جاهز ايضا. فلما يجي الحديث من ان يمس امراه لا تحل لا نمشي وراء هذه القاعده يبقى المس اقرب معانيه ايه؟ اقرب معانيه ايه؟ مس البشره للبشره عشان اخذ من هذا المعنى الى الجماع يبقى لازم تكون هناك قرينه صارمه. فين بقى خلينا نجربها تحت الدفع. أو يستحيل المعنى القريب. إيه هو رجل الاستحالة بقى؟ إيه هو رجل الاستحالة بقى؟ وده زي الذي قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربه. الوجه معروف الجانحة من مادة الشعر إلى أسفل إليه ده شعر إيه ده معروف. ده اسمه المعنى القريب. اللي يمكن احمل الآية عليه ان هذا المعنى القريب معنى مستحيل في حقها. مستحيل في حقها. خلاص بقول انه مستحيل في حقها. ماشي. فلابد ان احنا نفهم ده. فالمعنى اللي هتيجي قرينة تصيره فين قرينة. اللي تكون في المراد النفس دي معنى دي. فين وجه الاستحالة مفيش. تحولهم من كده في ده كيف شغال كيف لا والله العظيم ده واحد من لا الى نقول معنى الكلمه اول جاهليه اما ثاني جاهليه واما ترى وده بيسموه ولا لا تربط بالقياس الفاسد. بالقياس الفاسد ليه؟ انتفى فيه العله واختلف فيه محل النزاع. كلام احسين مقبول ده عشان انت عايز تعرف اللي انت عاملينها. خلاص؟ قياس فاسد اختلف فيه العله واختلف فيه محل النزاع. اللي هي بدات اصل عمر بن الخطاب كان في صفح قواعد من النساء. قواعد من النساء هتنسى عليهم بقى النساء. هتنسى عليهم بقى النساء. القاعد من شهر المرأة القاعد من انطبع بها السن وانطبع بها الدورة من حمل واصبحت لا رغبة لها في الرجال ولا رغبة من الرجال فينا. خلاص عجوز شنطاء خلصت. خلصت. قاعد كل يوم خلصت مخاطر حتى في الحجاب. بنص القرآن الكريم والقواعد من النساء الايه؟ لا يقدر يفعل بك فليس عليهن ان يضع من ثيابهن غير متبرجات حتى الزيادة لما خلاص الاسلام زار بعض التنازلات لا يخاف منها فتنة ولا يخاف عليها فتنة فمش رفضها ولا هي لا رفض ولا لا رفض فروح دائما للقواعد وليس عليهم بل نفس فاسد من متعرفش عن نفس فاسد الرب السليم انا مش حابب ان انا بدل شيء مش فاسد مش معاه بشكل لا عندي شك ان انا تطور نفسي كلام فاسد من اوله الى اخره من اوله الى اخره قل بيان حكم الدين في من يقوم بتوليد المراه من متخصصين طبيب ام طبيبه علما بانه لا يوجد في بلدنا طبيب ذا الراحه وانما ذر هنا من الرجال فقط كما هو شرط معروف شرعا من الكذب كل ما يتعلق بالنساء فقد قلت هذا الكلام من قبل كل ما يتعلق بالنساء كانت هناك امراه تقوم به فلا يجوز بذلك وهذه مسألة فيها اتهام من كثير من الناس عندنا متخصصين في الولادة أو عشان تقول متخصصات تبقى في دكتورة متخصصة في دكتورة متخصصة في الولادة في دكتورة متخصصة في لا يجوز وأقول لها تريد فيه لا يجوز أن تذهب المرأة إلى الولادة لا يجوز وأقول لها تريد فيه ما ينفعش. امرأة موجودة انتهى الأمر قضي الأمر ما ينفع أبدا أن أصعب عنها الرجل ما ينفع ولا يكون شرعا. يقول لا إذا قلت مصدر ثم للشاطئ إن شاء الله الكلام بقى الخارج ده لا يسمين ولا يغني من جوع. شاطر إيه وشاطر إيه؟ إذا أنت ترى الدكتور نسي قوتك واحدة ودكتور مش معصب واحدة ودكتور مش عارف ايه ودكتور ايه شاطر ايه ومش شاطر ايه ومش هذا الكلام لا يجوز اكمل الكلام هذا الكلام لا يجوز من ينفع الا وهذا كلام واضح الا في حالات الضرورة مكان خط منحدر في طبقة وذلك التطاير إن وجد امرأة متخصصة استغنينا بها عن رد موضوعه يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خلاص يبيع صلاة بقرعة فاكهة وطحين بها هرب مستشفى مستشفى يعملوا إيه الموجود بيزيد ففي عالم ضرورة لكن بكل تطورات ومجالات ما ينفعش ولا عايز اقول لكم حالة والله لا اله الا هو بلاوي تحصل في عادات كثير من الدكاترة وكان اخيرا ممكن يحصل دكتور بات حياته شقة مفروشة وكل زبائنها بتعرفوا عنها وتزوجات حاجة ما يأذى بلا أذى فقل لا أصبح حالك اليمين واليمين هو حالك يا عم ويديك في واحدة في واحدة هي رايحة لواحد فين يا أخي فين حال النساء وفين فين ده ملعبش ده يعني تلاقي والله صاحب ده من أصله أول ما قررنا حديثا وأنا كان زوج أختي لوك مانسك وأصل عيني سبيل أحد الزملاء تزوج ولما تزوج وجد نفسه غير قوي فقالوا له يعني أنت لازم تروح بقى تكشف وتعالج من ناحية الجنسية عندك فلما قال لي كان حزين جدا وخدوا مصر القصر العلمي والله يا بعض يا بعض. وبعدين راح اخذنا لبعض المستشفى عشان يتحصوا دكتوره واقفه وقلنا الى شايف انا الناس اللي بتفهم على هواها دي ولا ما بتفهمش اقوى ولا ايه مش عارف. عملوا لي ايه وجه الاستحاله ان يكون الزياد وجه؟ انا قلت مستحيل ان يكون ده وجه. انا قلت كده ارجع لك الشريط عشان تسمع بقى عن الموبيلات وانا قاعد في 10 وزي حاجه في الاسبوع مش عارف يا المشكله. انا قلت المعنى العظيم انه يكون زي ده من منبر الشعر لله زي الله وزي قلت ده مستحيل على الله ان يكون وجهه ده وجهه. لكن قضية الله واضح وهذا الله واضح وهذا الله واضح. لكن القضية اللي بتقول فيها ده استحالة ان يحمل الله ذو الوجه على المعنى القريب. المعنى القريب اللي هو ايه؟ وجه يقول سعيد ولا لسه نايم؟ ما تقوليش ما انا هقول ما لكن هي المقاطع مش مجد ينفع قلب قلب أخيات وكذلك وكل أخيات هو يقوم بالوقت يقوم بالمحولة المعظيمة المعالجين للست ديت قالوا انها المراحل بتاعها طارئ ولا بد من الولاده بطريقه قيصريه. على بد ما مفيش خلاص ونعمل ابن بتقول لا بوابه هتبقى معقوله خلاص؟ احنا قلنا في حياة النبي بخصص ابن والد كان كله نساء فقاعدين كلها على الغاية فمتخرجنا مشروع من النساء وفي الصورة لا وده اللي احنا بنقوله ان لما جينا نتكلم في حكم عمل المرأة قلنا المرأة تعمل في الحالة دي إذا احتاجت إلى العمل وذلك لعجز العائل أو موت العائل أو تحصيل زيت الماء العالي عالي أو ميت ومجي الماء ما بالدلالة تشحن فبتضطر إنها تحمل كما جاء سورة القصص وأبونا شريف كبير وأبي العالي عالي فتحمل إذا احتاجت إلى العمل أو إذا احتاج إلينا العمل كما قال القرآن وقال هناك تخصصات وأحمال لا بد وان ندفع بالنساء والبنات اليه نتعلم تخت وطلب النساء تقصير نتعلم لازم يكون عندنا بنات ونساء في هذا المكان ونحن لا مكان استعانه مع الوالد ولا احجر باب خلاص لازم الكلام ده احنا نقول هذا الكلام الذي لبس للاسف ما من قبل الغرب كل حاجه فرغمي طلع اقول والله العظيم والله مش هبص مش هعمل غرب عارف غرب ونبات فانا بقول له لابد ان يكون في تخصصات للنساء في مجال طب النساء ولابد للمراه انها تفهم في المدلاء ولا للاسف الشديد اهو والله تنزل الحاجة كده تلاقي حيادين أعلم الدكتور فلان الفلاني تخصص نساء وتوليد، وعيادة الدكتورة فلانة الفلانية تخصص نساء وتوليد. نطلع تلاقي نساء ماجيين كده وقابلين جدا. وفي اسمع كلام بقى ما أنزل الله منه سلطان. قال له شرط قلت له تصحناني لو تشرط. قلت له تعالوا ولا تحبوا. لمصارف الرقم يعني من الابتلاءات اللي احنا ماشيين فيه. فنسال الله سلامة ونسال الله سلامة. على الدرب من هذا القادر سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نسال فيما نتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.